السلام عليكم. اللي يسألني يا أبو طلال ليش حذفت القصة السابقة؟ طبعا أنا ماني قايل لكم عنوان القصة، اللي سمع القصة قبل لا أحذفها فاهم كلامي، لأن جتني ردود كثيرة على تويتر بالخاص، كذلك التعليقات في اليوتيوب: يا أبو طلال ليش حذفت القصة اللي حصلت في أحد الدول الخليجية؟ أنا أقول لكم شيء، هالقصة وغيرها في أسباب، لكن اللي أحب أقوله لكم إني أنا متأكد من المعلومات اللي أقولها في كل قصة 100%. فالقصة أنا حذفتها مو لأن فيها خطأ، وعلى فكرة الفيديو إلى الآن موجود، أنا حاطة خاص يعني قفل ما حد يشوفه. ليش؟ بداية القصة لما خذيت بياناتها خذيتها من شخص قريب جدا من الضحية، وكان الهدف أني أذكر هالتفاصيل هذه علشان أوصل صوت أهل الضحية إلى المسؤولين. وأنا صراحة افتخر، يا رب لك الحمد، أن قدرت أوصل صوتهم خلال ساعتين من نزول الفيديو والقصة إلى أعلى المستويات في المسؤولين، وكانت في استجابة طيبة كالعادة، وعطوهم تطمينات إن أصلا ما هم ناسين الموضوع، ولولا أن في كورونا وكذا وإغلاق الحدود ولا كان أصلا استلموا المتهم، لكن منتظرين بس تفتح الحدود ويجيبونه، والوضع أصلا يعني مثل ما كنت أنا متوقع أن الإجراءات ماشية. فاتصلوا علي مرة ثانية أهل الضحية: جزاك الله يا أبو طلال ألف خير، صوتنا وصل وبيض الله وجهك، ونبي منك خدمة ثانية أنك بس توقف الفيديو إلى أن تنتهي تفاصيل هالقضية. أنا أبدا في خدمة الأشخاص، أهم شيء أنه يوصل صوتهم ويأخذون حقهم، والفيديو موجود، ما هو موضوع أنه في أخطاء بالمعلومات، لا بالعكس، أصلا حتى في ناس قريبة من الضحية ما كانوا يعرفون هالتفاصيل، ولأن في جانب إنساني في الموضوع. وقفت الفيديو لأنهم اكتشفوا أن أحد أفراد الأسرة ما يدري عن بعض التفاصيل، وكانوا خايفين لأن هذا الشخص يعني صحته تعبانة وما يبونه يسمع التفاصيل. فطبعا تم تأجيل الفيديو إلى أن تنتهي القضية، راح أنزلها نفس القصة بالضبط، والحمد لله هو خلال تقريبا 3 ساعات من نزول الفيديو كانت المشاهدات ما شاء الله عدت 160,000، فضل رب العالمين، وبفضل ثم بفضل متابعتكم للقصص. قصة اليوم، تعرفون المثل اللي يقول قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر؟ القصة فيها قضية، لكن أنا بشرح لكم سالفة هالمثل اللي دائما نسمعه، وفي ناس يمكن حتى فاهمته غلط. هذا في رجل عنده عياله كبار، وكل واحد من عياله متزوج وعنده أسرة، والشايب هذا توفت زوجته وما عنده اللي يرعاه، وسبحان الله عياله طلعوا ما فيهم خير لا منهم ولا من زوجاتهم. الرجل قام يعاني، مو لاقي أحد يعني يقدم له الأكل والشرب ويغسل ملابسه وينظف له ومن هالأمور هذه. زوجاته كل واحدة فيهم ترمي مسؤولية هالشايب هذا على زوجة الولد الثاني، وكل واحدة تقول أنا ماني فاضية له، والعيال أصلا ما هم مهتمين. فكر الشايب بحيلة بسيطة، جاب لهم جرة، تعرفون الجرة اللي هي من الفخار، وعباها من ورق الشجر إلى أن يعني قبل لا تمتلي حط في يعني في فم هالجرة فلوس وشوية ذهب وكذا، وجمع عياله الشباب هذول المتزوجين، قال لهم أنا كبرت بالعمر وحاس نفسي أني خلاص يعني شكلي راح أموت يعني، فأبي أقول لكم شنو أنا أملك. قالوا له شنو يا يبا؟ قالهم أنا عندي هالجرة، جرة كبيرة، وهذه ترى مليانة ذهب وفلوس. وهم طبعا يشوفون الجرة، فم الجرة مبين فيه ذهب وفلوس، يعتقدون الجرة كلها مليانة من هالذهب، وما يدرون أنه بس فقط كم قطعة حاطهم فوق ومع الفلوس وكذا. المهم العيال اطمعوا، قالهم إذا مت هالجرة هذه لك يا ولد الكبير فلان، ولما يقعد مع الولد الثاني يقول أشوف الجرة هذه لك أنت، ما هي لأخوك اللي أكبر منك. وإذا قعد مع الوسطي يقول لك كذلك نفس الموضوع، الجرة لك ما هي لأخوانك اللي أكبر. ليش؟ كل واحد يقول له هالجرة لك أنت لأن أنت دائما تهتم فيني وزوجتك مو مقصرة فيني، فأنت اللي تستحق هالورث. كل واحد على حدة مصدقين، قاموا وشالوا أبوهم على كفوف الراحة، لا وزوجاتهم يوم دروا أن السالفة فيها ذهب وفلوس وورث قاموا يعززون هالشايب. الكل يقوم يشتغل له، اللي تنظف ملابسه، اللي تجيب له الأكل، اللي تحط له فراش، عاش في جنة إلى آخر أيام عمره إلى أن توفى. اختلفوا العيال على هالجرة، كل واحد فيهم يقول أن أبوي قال لي الجرة لك. راحوا للقاضي، القاضي كذلك يوم شاف الجرة ولا مبين مليانة ذهب وفلوس، قال لهم ما في مشكلة أنا راح أوزع الورث بينكم بطريقة ذكية. قالوا شنو؟ قال نعلق الجرة ونسقطها بينكم، وكل واحد ياخذ الذهب والفلوس اللي تسقط أمامه. قالوا ما في مشكلة، وفعلا قام القاضي وشال الجرة علقها وكسروها وطاح عليهم الورق. طبعا الورق عبارة عن ورق شجر وتكرمون يعني قمامة وزبالة يعني، وشوية كان في ذهب كان بس على سطح الجرة، شوية ذهب وخردة من النقود المعدنية يعني. وراح عليهم المثل هذا، قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر، اللي هو يقصدون قلبه على الجرة ما هو قلبه على أبوه الشايب. قبل كم سنة حصلت حادثة في المملكة العربية السعودية، رجل سوري متزوج وعند عيال، وأكبر عياله تقريب عمره 27-28 سنة، والباقي كانوا صغار في العمر. لكن الشايب هذا ايش سوى؟ راح تزوج امرأة ثانية في سوريا، خلال سفراته الى سوريا وزياراته تزوج واحدة ثانية هناك، والله كذلك رزقه بعيال صغار عنده تقريبا 3-4، لكنه عايش في المملكة العربية السعودية. شلون يصرف على عياله وزوجته اللي في سوريا؟ طبعا هو كبر ومو قادر يشتغل، فكان معتمد اعتماد كلي على ولده الكبير ولده الكبير يشتغل نجار، يعني يا دوب يطلع فلوس يعيش ابوه وامه واخوانه اللي موجودين في السعودية. الابو شو يسوي؟ كل شهر ياخذ منه فلوس ويرسلهم الى سوريا الى زوجته الجديدة مع عياله، لأن وضع تعبان ما عنده حل ثاني إلا هالولد هذا. وفي حقيقة الأمر حتى لو أن الأب كان فعلا يسوي هالطريقة هذه وياخذ كل فلوس ولده، فأنت ومالك لأبيك، يعني تبقى أنت لبوك لو ياخذ مو فلوسك ياخذ عمرك، تبقى أنت لأبوك، والأبو محتاج. إذا ما توقف يا أبوك توقف مع منه؟ ما لكم بالطويلة، الولد دائما يتشاجر مع أبوه، يا يبا أنت تأخذ فلوسي، يا يبا يعني إحنا مو قادرين نعيش وأنت تصرف ترسل حق سوريا. مو معقول الكلام هذا، أنا كم عمري الحين ما قدرت أجمع ولا حتى ريال، وإحنا هني كذلك أنت ترسل الفلوس واحنا هني لاخر شهر ما احنا قادرين حتى نعيش. الى ان وصل الولد مع ابوه الى حد انه خلاص زهق، يعني طفح فيه الكيل، قام يرفض ولا يا يبا ولا وكذا، وانا صراحه اعذرني انا ما راح اعطيك مره ثانيه. ذاك اليوم الولد راد من المنجرة بعد ما خلص دوامه الصباحي، يعني عنده فترة الظهيرة هذه اللي يرتاح فيها ويرجع مرة ثانية للمنجرة العصر، وهو طالع ولابس لبس الشغل وحاط المطرقة اللي هي الشاكوش هذا أو اللي يسمونه في على الجنب، تعرفون النجارين يحطون على الجنب كذي أدوات والعدة. المهم وهو طالع ناداه ابوه قال تعال عطني فلوس ابي احول حق اخوانك في سوريا ومن هالكلام. الولد هني قال يا يبا والله ما اعطيك والله كذا وخلاص، ترى انا خلاص ماني قادر اتحمل هالعيشه ومن هالكلام. عطى ابوه ظهره وهو طالع من البيت. ابوه يوم شاف ولده عطاه ظهره والرجال شايب وعنده عكازة، قام وضرب ولده على ظهره في العكازة. الولد انفجر من الغضب بلحظة وحط ايده على الشاكوش او المطرقة اللي معلقها في بنطلونه هذا على جنبه ويضرب ابوه ضربة كانت القاضية. اضربه ضربة على الراس في مطرقة، الشايب طاح على الارض يخردم، خلاص ينازع الحياة ويصرخ الشايب. الولد يا ريت اكتفى بهالضربة هذه في لحظة غضب، لا على العكس، الولد قتل أبوه 3 مرات، أول مرة في ضربة مطرقة، المرة الثانية شلون الأبو قاعد ينازع قام وحط ايده على رقبته يحاول انه يخنقه الى ان تأكد ان النفس انقطع عند ابوه. المرة الثالثة علشان يخفي الجريمة راح اشترى وقود اللي هو البنزين ورش هالوقود داخل البيت وولع بالشقة اللي ابوه طايح فيها. طبعا البيت ما كانوا فيه احد، اخوانه كلهم برا ووالدته غير موجوده، وولعت الشقه الى ان تاكد ان جثه ابوه تفحمت. قام وبلغ رجال الامن، احضروا الاطفاء وطفوا الحريق وافتحوا باب التحقيق في الموضوع لانهم عثروا على الجثه داخل، من اللي كان موجود منو كذا. وانت ايش دراك يا الولد الكبير؟ قال انا راجع من الشغل وشفت الشقة مولعة وما كنت أدري أن أبوي داخل. وين أخوانك وين أهلك؟ كلهم برا. المهم فتحوا التحقيق وسحبوا العيال كلهم إلى مركز الشرطة علشان حققوا معهم. طلع له محقق ذكي في الموضوع اللي جاء يعاين الشقة. شو اللي حصل؟ أول ما جابوا عيال الشايب لمركز الشرطة عشان يحققوا معاهم قالهم المحقق خلوهم عندكم شوية وأنا راجع لكم. وين راح المحقق؟ راح إلى الشقة، قال أبي أشوفها بعيني. فعلا شاف الشقة محترقة والمكان اللي حاطينه رجال الطب الشرعي المكان اللي سقط فيه الشايب، وقعد يعني يحسبها. شاف ان الموضوع كأنه متعمد، وخصوصا بعد ما قالوا رجال الاطفاء ان سبب الحريق هو مواد سريعة الاشتعال. شو اللي جاب البنزين الى هالشقة والناس عايشة فيها؟ وهذه ترى تعتمد على ذكاء المحقق. فعلا المحقق قال لا لا، الموضوع فيه شبه جنائية. الى الان ما خلصوا تقرير الطب الشرعي علشان يقولوا له مثلا ان في ضربة على راس الشايب، لا، هو استبق الاحداث بذكاء وحنكته. قام يفتش الشقة وحوالين الشقة وقال ابي اشوف تكرمون حاوية الزبالة اللي يستخدمونها هالعائلة هذه. وفعلا راح ولا في بنطلون، البنطلون هذا عليه دم. أخذ البنطلون وطلب من رجال الطب الشرعي أن يقولوا له بس هالدم هذا اللي على البنطلون يعود لمنه؟ للشايب المتوفي. وكانت الصدمة أنه قالوا له فعلا اللي عثرت عليه داخل القمامة عليه آثار دم تعود للشايب المقتول. اللي اعترى عليه محترق متفحم داخل الشقة، قال لهم بس جيبوا لي بنطلون. ورجع إلى مركز الشرطة، حقق مع العيال وكذا. من سوء حظ القاتل اللي هو الولد الكبير أن البنطلون على قياسه أهو فقط، لأن اللي أصغر منه أخوانه أحجامهم أصغر. الشيء الثاني مبين البنطلون هذا بنطلون واحد يشتغل في المنجرة، عليه أصباغ وعليه كذا، والولد الكبير هو الوحيد اللي يشتغل في المنجرة. على طول بدأوا يحققون معاه وواجهوه بالأدلة اللي اعتروا عليها من هالبنطلون وآثاره وبصماته ومن هالكلام. اعترف الولد على طول بالواقعة وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالقصاص. وبالفعل في نهاية سنة 2019 تم تنفيذ حكم القصاص في هالولد، وانتهت قضية مقتل الشايب. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.